السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسرني أن ألتقي بإخوان لي في هذه البلاد في برمنغهام. نحن ليلة السبت يوم الجمعة العاشر من شوال لعام 34,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 16/8/2013 من الميلاد. وستكون كلمتنا بإذن الله وحوله وتوفيقه وتسديده عن جماعة التبليغ وحقيقتها، وأنا أتكلم لأنني أعرف تفاصيل هذه الجماعة لأني كنت في صفوفها فترة من الزمن، فأتكلم من خلال معرفة هذه الجماعة معرفة تفصيلية. وقبل أن أشرع هذه الجماعة من حيث نشأتها واعتقادها وما تقوم به من أعمال، أحب أن أقدم مقدمات سنية سلفية، وهي الميزان الذي ارتضاه الله عز وجل. والله عز وجل أمرنا بالعدل ونهانا عن الظلم. قال الله سبحانه وتعالى: وليجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله سبحانه وتعالى مبينا ممتنا سبحانه وتعالى، قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال الله سبحانه وتعالى: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأيضا قال الله عز وجل مرشدا لنا باتباع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فمن أراد الهداية قد أرشده الله عز وجل أن يؤمن كما آمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المولى عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وحذر الله عز وجل كل التحذير من خالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وتوعد سبحانه وتعالى وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن المؤمنين يومئذ حين نزول هذه الآية أليس هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه كما أخرج ابن جرير عن السدين، وقال عمر: لو شاء الله لقال أنتم أي الصحابة فكنا كلنا، ولكن قال: كنتم خاصة في خاصة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن صنع مثل صنيعهم. قال: كنتم في خاصة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن صنع مثل صنيعهم، كانوا خير أمة أخرجت للناس. فمن عمل واتبع واعتقد ما نهجه الصحابة فهو على خير كثير، ومن خالفهم فهو على ضلال مبين. وجاء أيضا في بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأختصر الحديث وهو حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. فالمودع يوجز في الوصية، فأوجز له من صادق الأمين الناصح محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: اختلافا كثيرا، هذا داء، فأين الدواء؟ قال: فعليكم هذا الدواء، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، أسلوب تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحن نقول الآن بهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاء في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فلا يأتي أحد خير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في دينهم واعتقادهم وأخلاقهم وعباداتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا جاء في الصحيحين هذا، وجاء أيضا في السنن، وكذلك عند الإمام أحمد، وذكره ابن ماجه في كتاب الفتن في باب افتراق الأمة، وذكر أيضا كذلك ابن أبي عاصم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وجاء أيضا عند الترمذي قالوا: من هي؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. لما ذكر الاختلاف والافتراق بيّن للأمة طريق الصراط المستقيم، قال: ما أنا عليه وأصحابي. وجاء في مدرسة مثل ما أنا عليه، فمن حقق مثلية الصحابة حصل له من الهداية والخير الشيء العظيم، ومن خالف وقع ولو في شيء يسير في الاعتقاد وفي المنهج والعبادات حصل له الوعيد. فمما لا شك أن لا يفهم الكتاب ولا تفهم السنة إلا بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا اختصرت في الأحاديث، وسأختصر في الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فالأثر الأول عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه مع أصحاب الحلق، لما جاء أبو موسى ورأى قوم في المسجد يذكرون الله، فذهب وسأل ابن مسعود، وليس هذا مجال بسط هذا الأثر والكلام عليه والرجوع لأهل العلم وما شابه ذلك، لكن لما جاء ابن مسعود ودخل عليهم أنكر عليهم رضي الله عنه وأرضاه، وهم كانوا يسبحون بالحصى، فقال: إنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحي باب ضلالة. يا أما إنهم على هدى خير من هدي محمد وهذا كفر، أو أنهم مفتتحي باب ضلالة، لا يمكن إلا أن يكون أحد الأمرين. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا خير. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بيّن لهم كيف تكون، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كذلك أثر ابن عباس مع الخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه، فذهب إليهم بأمر أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فقال لهم: جئتكم من عند أصحاب رسول الله، هل فيكم أحد منهم؟ قالوا: لا. ما معنى هذا؟ أنه ليس هناك صحابي أحدث في دين الله. الصحابة قال الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهذا الميزان الذي جعلناه وقدمناه بين يدي الكلمة سنعرض عليه اعتقاد ومنهج وعمل جماعة التبليغ، فسنرى من المحب ومن المبطل، سنجعلهم على هذا الميزان، إن وافقوا ما عليه الصحابة فحق، وإن خالفوا ما عليه الصحابة ماذا تقولون؟ أريد أسمع منكم، لا تترددون، من خالف الصحابة فهو على باطل. وقبل أن نشرح ونطرح ما عليه جماعة التبليغ، أريد أن أسألكم سؤالا واحدا، وذلك من منطلق أثر بن مسعود لما جاء لأهل الحلق وأنكر عليهم، ماذا قالوا؟ طيب، إذا جاءنا رجل، وستسمعون كثيرا من جماعة التبليغ ومن يدافع عنهم، لا يريدون إلا الخير، طيب إذا جاءنا رجل وهو خلاف ما عليه أصحاب رسول الله ويقول أريد الخير، ماذا نقول؟ لن يصيب الخير. كم من مريد إلا الخير؟ فلا تأخذنا العواطف. وأيضا هنا فائدة حتى تعرفوا الذي يجتهد في الاعتقاد والذي يجتهد في الأحكام. يقول ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله: ومن قول أهل السنة أنه لا يعذر من وداه اجتهاده إلى بدعة. الذي يذهب به اجتهاده إلى بدعة يعذر ولا ما يعذر؟ لا يعذر. قال: لا يعذر، لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يعذروا، إذ خرجوا بتأويلهم عن الصحابة، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم مارقين من الدين، وجعل المجتهد في الأحكام مأجوراً وإن أخطأ. الذي يجتهد في الأحكام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصاب فله وإن أخطأ فله أجر، وإن أصاب له أجران. طيب، الذي يخطي ويجتهد ويخطي في الاعتقاد يؤجر؟ واضحة هذه؟ فنتكلم الآن عن مؤسس جماعة التبليغ، وهو محمد الياس الكندهلوي. فمحمد الياس ألف أبو الحسن الندوي كتاب سماه الداعية الكبير محمد الياس، قال: ولد في عام 1303 من الهجرة، وغادر إلى كنكور في عام 1314 من الهجرة إلى أوائل 1315، ودرس فيها إلى أن بلغ عمره 20 سنة. وهنا في هذه الفترة بايع محمد الياس رشيد أحمد الكنكوهي على الطريقة النقشبندية. وهل الطريقة النقشبندية موافقة للصحابة ولا مخالفة؟ فبايعه على هذا. ثم توفى رشيد أحمد الكنكوهي في عام 1323 من الهجرة، وفي 26 و300 وألف انتقل محمد الياس إلى ديوبند، ثم انتقل الياس إلى ديوبند وأخذ العلم على محمود حسن، ثم أرشده إلى خليل أحمد السهنفوري، والسهنفوري هذا صاحب كتاب المهند على المفند، ويطعن في أئمة التوحيد. وديوبند هي جامعة في القارة الهندية، أسست في عام 1283، أسسها محمد قاسم النانتوي. هم أحناف في المذهب، صوفية سلوكا، ماتريديون عقيدة، جشتيون طريقة، بل يجمعون بين سلاسل الصوفية وطرقها كلها. هذا من كتاب مسلك علماء ديوبند صفحة 77. فهذه التي ذكرتها هل عليها أحد من الصحابة؟ إذا لا لمحمد صلى الله عليه وسلم حظا في الفقه ولا في الطريقة ولا في العقيدة. أين هم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي كان ما تريدي؟ هل النبي كان حنفي؟ هل النبي كان نقشبندي أو جمع الطرق الصوفية؟ وجاء في كتاب ملفوظات إلياس صفحة 52، نحن لن ننقل بالصفحة والكتاب حتى لا نظلم. يقول محمد إلياس: قصيدة البردة من المقرر قراءتها على العلماء عندنا. ماذا يقول البصيري في البردة؟ يقول: يا أكرم الخلق. من هو أكرم الخلق؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا يستغيث بمحمد، يقول: يا أكرم الخلق، من لي ألوذ بي سواك عند حدوث الحادث، عند حلول الحادث العممي. يستغيث بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحد من الصحابة يستغيث بمحمد؟ قال: ما شاء الله وشئت. قال: جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ما رضي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا ويقول في البردة: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا ترك لله؟ ترك لله شيء؟ محمد يعلم الغيب؟ لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ما يعلم عليه الصلاة والسلام؟ نظرتم إلى أساس الرجل واعتقاده؟ فهذا مشايخ محمد إلياس، وهذا طلب للعلم، وهذا ما هو عليه. فننظر كيف محمد إلياس أنشأ هذا العمل الذي هو عمل التبليغ. يقول محمد إلياس كما في كتاب أيضا ملفوظات إلياس الرؤيا التي رآها في المنام، يقول: انكشفت على هذه الطريقة للتبليغ، وألقي في روعي في المنام، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فقال رأى أنه قال: إنك أخرجت للناس مثل الأنبياء. وفي تعبير هذا المعنى بأخرج إشارة إلى العمل، لا يكون في مكان واحد، بل يحتاج فيه إلى رحلات إلى البلاد، وعملك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فانظروا محمد إلياس كيف قام بهذه الدعوة من خلال رؤيا في المنام. أحد من الصحابة جاء وقال: أنا رأيت في المنام أني أعمل كذا وكذا. تعرفون شيئا غير حديث الأذان عن عبد الله بن زيد؟ وأقره النبي. لو لم يقره النبي يكون حق؟ واضح؟ أقره النبي فأصبحت سنة. لكن هذا أي وحي؟ أليس إبليس هو الذي أراه هذا الأمر؟ قال أبو الحسن الندوي في كتاب سماه مولانا إلياس بصفحة 55، يقول محمد إلياس: كنت أشعر بالثقل عند اشتغالي بالذكر. لما يذكر الله يشعر بالذكر. ذكر ما شعر به أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ماذا يكون؟ حقا باطل؟ فقال: فذكرت ذلك لشيخي فأخذته الرعدة، وقال: إن الشيخ النانتوي كان قد ذكر ذلك لشيخه إمداد الله، إنه يشتكي مثل ما تشتكي أنت. فقال له: إن الله سوف ينيط إليك عملا كبيرا. فبعد ذلك قام محمد الياس بهذه الدعوة التي هي دعوة التبليغ. ودعوة التبليغ تقوم على ست صفات، فهم يقولون: إذا خرجنا في سبيل الله نتدرب على ست صفات حتى تأتي فينا. وهذه الصفات الست: الأولى هي الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. والصفة الثانية الصلاة ذات الخشوع والخضوع. والصفة الثالثة العلم مع الذكر. والصفة الرابعة إكرام المسلمين. والصفة الخامسة إخلاص النية. والصفة السادسة الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله. فهذه الصفات التي تقوم عليها يعني دعوة جماعة التبليغ. وسنناقش هذه الصفات صفة صفة بما يقولونه هم ويستدلون، وسنبين ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيظهر المحق من المبطل. لا إله إلا الله معناها عندنا معشر أهل السنة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. جماعة التبليغ يقولون لا إله إلا الله، يفسرونها بتفسيرين. الأول يقولون معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من قلوبنا وإدخال اليقين الصادق على ذات الله. يقول الشيخ ابن عثيمين هذا تفسير صوفي. والتفسير الثاني عندهم للا إله إلا الله أي بتفسير الربوبية، لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محي إلا الله، ولا معطي إلا الله. وهذا تفسير الربوبية، وهذا لم يخالف فيه أبو جهل ولا أبو لهب ولا مشركي قريش. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما في إشكال. لكن فهم لماذا يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية؟ من يجيب؟ لا يفهمون توحيد الألوهية. لماذا يفسرونها بالربوبية؟ حتى يستغيثون بالأموال. لا يعرفون الله هو معبود الحق. عرف معنى. لأنهم ما تريدية، والما تريدية ما هو اعتقادهم في توحيد الله. يقولون لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله. ما معنى لا قادر على الاختراع إلا الله؟ لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. فهم لماذا يفسرون لا إله إلا الله بالخالق والرازق؟ حسب عقيدتهم. فانطلت على أبناء الجزيرة العربية الذين دخلوا معهم وهم أهل التوحيد، فضاع توحيدهم فأصبح. والتوحيد عند المعشر أهل السنة ينقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد أسماء. والتوحيد الذي جاءت به الأنبياء والمرسلين ودعوا إليه: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله. هل قالوا لا خالق إلا الله الأنبياء؟ هل قالوا لا رازق إلا الله الأنبياء؟ ها؟ قالوا ايش؟ واجتنبوا الطاغوت. لاحظتم؟ فالصفات الست، لكن ضيق الوقت فنحن نناقش بعض الصفات المهمه عن جماعه التبليغ فخلافنا معهم في التوحيد. هذا واضح. خلال ما هم يعتقدونه، وايضا كذلك من خلال تفسيرهم لا اله الا الله. هم ايضا عندهم يقولون العلم مع الذكر، صلاة الخشوع والخضوع، فيستدلون بالفضائل من غير العلم والمعرفه، ثم يقولون العلم مع الذكر. والعلم عند جماعه التبليغ ينقسم الى قسمين، علم المسائل وعلم الفضائل. فيقولون نشتغل بعلم الفضائل، لان يعني المسائل تسبب خلاف بين الجماعه والخارجين، فكل في بلده على ما يعتقد وعلى ما يريد، لكن اذا خرجنا علينا بالفضائل. وعندهم ايضا يقولون الترتيب، والترتيب هو منهج الجماعه، فلا يمكن مخالفه الترتيب باي حال من الاحوال. ومن الترتيب عندهم ايضا الشورى، وايضا يقولون اذا خرج الخارج او خرجت الجماعه فهي يعني تشتغل في اربعه امور. فيقولون نشتغل في اربعه امور: الدعوه الى الله والعلم والتعلم والخدمه. فينشغلون في هذه الاربعه امور، والخدمه عندهم يعني الدعوه الى دعوه انفراديه ودعوه عموميه، وكذلك الخدمه عندهم خدمه الذات، ان تخدم نفسك، وخدمه الخارجين، وخدمه الامير. فكل هذه عندهم ترتيبات. وايضا يقولون اذا خرجنا في سبيل الله نجتنب اربعه امور. وعندهم ايضا قالوا نجتنب اربعه امور: الاولى الخلافيات، والثانيه السياسيات، والثالثه الجدال، والرابعه امراض الامه. لكن ناخذ الاولى الخلافيات. الخلافيات من هالعقيده، فلا يتكلمون، كل على عقيدته، ان كان ماتريدي او اشعري او معتزلي او خارجي، او يعتقد عقيده اهل السنه وهو جاهل، كل على. فاذا قالوا لا نجتنب الخلافيات، لا تتكلم باعتقادك ولا اتكلم باعتقادي، انما نحن خرجنا ندعو الناس يخرجون في سبيل الله. اما الخلافيات فلا نتكلم بها. لما؟ لان وهم هذا نفس القاعده اللي نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذب بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. انت هذا عقيده كذا وهذا عقيده كذا، فكل ايش؟ ولكن نحن نتفق على شيء واحد، ما هو؟ الخروج والدعوه الى الله. لكن يعني يعذب بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا ما تريدي، هذا اشعري، هذا صوفي، هذا ها؟ لكن المهم الهدف هو ايش؟ الدعوه. لكن العقيده المهم تمشي الدعوه، تمشي الجماعه، لا تتفرق. لكن عند اهل السنه والجماعه يمشي هذا الامر؟ هل كان الصحابه كل منهم على عقيده؟ هل الصحابه كل منهم له عباده جاء بها؟ ام كلهم على عقيده محمد صلى الله عليه وسلم؟ وايضا عندهم الجوله، فاذا خرجوا يتجولون، واذا رجع الخارج بعد ذلك ايضا يكون عنده جوله، ويقولون جوله مقاميه وجوله انتقاليه. ما معنى الجوله؟ يذهبون يتجولون على الناس ويطرقون الابواب. فهذه الجوله اذا خرجوا لها يدعون دعاء جماع، وثم اذا خرجت الجوله يقولون لابد من امير ودليل ومتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يدعو الناس ام لم يخرج؟ الصحابه دعوا الناس ام لم يدعوا؟ هل اجتمعوا وجعلوا امير ودليل ومتكلم؟ اذا الميزان عندنا من هم؟ الصحابه. هؤلاء جاءوا الان بفعل خلاف فعل الصحابه، فيقولون جوله مقاميه وجوله انتقاليه، ويجعلون امير ودليل ومتكلم، فهذا خلاف ما عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا امير ودليل ومتكلم، ويجعلون واحد في المسجد للذكر. يقولون إذا خرجت الجولة يكون في الذكر، يسمونه الدينمو، هذا يذكر الله حتى يمد هذه الجماعة الخارجة. فإذا غفل عن الذكر، هذا الذي جعلوه بالذكر لا يكون للجولة أثر. ويجعلون الهداية مرتبطة بالجهد، وهذه حقيقة لولا الوقت أدركنا وإلا لبسطناها، وهذه فيها مخالفة وطعن في لوح دعا 1000 سنة إلا 50 عام، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل ماذا قال عنه؟ رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ها فلم يزدهم دعاء إلا فرارا، وأني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترجوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وهم يقولون الهداية مرتبطة بالجهد، لا، الهداية هدايتان توفيقية وإرشادية، فالأنبياء لا يملكون التوفيقية إنما هي الإرشادية. ولكن أنتقل إلى النقطة السادسة ألا وهي الخروج في سبيل الله، الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله، وهذا أعظم ما يركزون عليه جماعة التبليغ، وجعلوا كل الآيات والأحاديث التي جاءت في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، والجهاد الذي يكون بإمام وراية وقوة وقدرة، جعلوا جماعة التبليغ خروجهم هذه الأدلة نزلوها على خروجهم، فهم يقولون الخروج في سبيل الله، وتسمعون دائما يقول الخروج في سبيل الله، وإذا بينوا البيان وتكلم البيان، لأن قبل البيان يكون الإعلام، يقوم واحد يعلن إن نجاحنا وفلاحنا في امتثال أوامر الله، وهذا هم أصلا خلاف أوامر الله، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيتكلم المتكلم الذي هو عليه البيان فيقول بعد ذلك الخروج، فيقول من مستعد، والخروج عندهم في العمر 4 أشهر وفي السنة 40 يوما وفي الشهر 3 أيام، فهذا من الترتيب مع الجولة المقامية والانتقالية ومع حلقة الذكر في المسجد كل يوم، فهذا من الترتيب الذي لا يمكن أن يخالفونه جماعة التبليغ، وسأذكر الأدلة التي هم يستدلون بها وهي عليهم في هذا الخروج. فإذا تكلموا قالوا فبعد ذلك بعد البيان يقولون الخروج في سبيل الله، فيذكرون من مستعد فيكتبون الأسماء ويستدلون بالآيات، ويقولون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فمن مستعد بنفسه وماله؟ لاحظتم؟ لكن إذا أكملتم الآية فهي عليهم وليست لهم، فالله عز وجل يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، فإذا الآية في الخروج التبليغي ولا للجهاد في سبيل الله بنص الآية، وأيضا يستدلون ويقولون جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، فكيف تجعلون سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام؟ فيقولون من أراد أن يحج حج النافلة أو يعتمر نافلة، يقولون أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ الخروج أفضل من الحج والعمرة بالنافلة، وهذا سمعته بإذن منهم، والله وتالله وبالله أني سمعته بإذني، فيستدلون بالآيات التي أنزلها الله وبلغها رسول الله وفهمها الصحابة، هذه هي المقدمة التي ذكرناها، هل الصحابة فهموا هذه الآيات بهذا الفهم؟ ماذا تقولون؟ ففضلوا هذا الخروج على الحج والعمرة، لما؟ لأن أجر النافلة أو الصلاة في مكة بكم؟ 100,000، وفي المدينة 1,000، وفي سبيل الله جاءت النصوص بكم؟ 700,000، فجعلوا النصوص التي هي في الجهاد والرباط في ماذا؟ في خروجهم، فقالوا العمرة 100,000، الخروج في سبيل الله بكم؟ 700,000، فأيهما أفضل؟ واضح؟ ثم نختم بعد ذلك بكلام علمائنا وأئمتنا عن هذه الجماعة لأنهم أدركوها، فالشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله قال في شرح المنتقى في الطائف قبل وفاته بعامين، سئل عن جماعة التبليغ والإخوان المسلمين هل هم من 72 فرقة؟ قال نعم من 72 فرقة جماعة التبليغ والإخوان المسلمين. والشيخ الألباني عليه رحمة الله قال أنا قلت في شريفي في كلام قبل 30 سنة عن جماعة التبليغ بأنها صوفية عصرية. فهؤلاء أئمتنا، وأيضا كذلك الشيخ الفوزان وكذلك الشيخ ربيع والشيخ عبيد ومشايخنا كلهم والشيخ نائب الغديان وكذلك الحيدان، فهؤلاء علماءنا يقولون بأنها جماعة ضالة مضلة. وثم بعد ذلك سألت الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله في عند وفاة محمد عند وفاة عام الحسن، وأخبرت أن عام الحسن توفي ودفن في المسجد في نظام الدين، وأنا بنفسي رأيت بعيني في نظام الدين في مسجد نظام الدين في نيو دلهي في المسجد 5 قبور، أنا رأيتها ووقفت عليها، وسيسألني الله عز وجل عن هذا. فقلت للشيخ عبد العزيز يا شيخ إن عام الحسن أمير جماعة التبليغ توفي ودفن في المسجد والشيخ طالع بعد صلاة العصر من المسجد الذي قرب بيته، قال يا الله المستعان هذه نهاية الضلالات وخراباتهم، قال يا الله المستعان هذه نهاية الضلالاتهم. فقال الشيخ يا الله المستعان هذه نهاية ضلالاتهم وخراباتهم. من أغرب ما سمعت من كلامهم أيضا كان رجلا من رؤوسهم يقال له فاروق، ورأيته وقابلته قصير القامة نحيف كل تبليغ يعرفه من التبليغيين القدماء، قال في شريط كان عندي يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فسأل الحضور ما معنى يعبدون، فقال رجل جالس يوحدون، وصحيح كما قال ابن عباس في تفسير هذه الآية أن يوحدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، التوحيد عبادة الله وحده، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. ماذا قال فاروق؟ قال لا هذا خطأ جاء في أذهان كثير من الناس، لا نحن وما خلقت الجن والإنس إلا ليحيوا جهد محمد، جهد محمد، فهم عندهم الجهد، وهذا الجهد هم يشغلون أنفسهم وأسفارهم ويتعبون أنفسهم وينفقون أموالهم لأجل هذا الأمر، فهذه هي البدعة. نسأل الله السلامة والعافية. قال صلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وبارك في القائمين.